بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع بعنوان طالب الرب يفهمون كل شيء. حكمة جديدة أو مثل بيقول طالب الرب يفهمون كل شيء في أمثال 28. يعني إيه؟ عند الناس، في ناس كلها بتفهم، لكن عند ربنا في آية بتقول فليفهم القارئ. درجة الفهم مختلفة تماما روحيا عنها عقليا أو علميا. يعني يفكركم بحكاية واشرح لكم الحتة دي. قديس أرسانيوس كان مركزه معلم أولاد الملوك، يعني راجل تقول بقى ايه رئيس قسم، استاذ كرسي، مش عارف ايه، جامعة كليفلاند مثلا، حاجة كبيرة قوي. كان اولاد الملك هو اللي بيعلمهم في زمن الملك ده، امبراطور العالم يعني. وبعدين ساب كل حاجة وجي الصحراء في مصر وقعد مع شوية رهبان فلاحين من بتوعنا، اغلبهم اميين، اغلبهم بسطة جدا، كلام ده في القرن الرابع. فجاله زوار من روما عارفين مكانته، عارفين انه ساب مكانة بيتعامل احسن من الوزراء كان، لانه ده معلم اولاد الملك. فاستغربوا جدا من البهدلة اللي هو فيها، يعني عايش مع ناس مش، وشايفينه بياكل بقى ايه العيش الناشف بقى زيه زي اللي حواليه كده. فقالوا له يعني يا ابانا انت كيف تركت حكمة الفلاسفة لتجلس مع هؤلاء البسطاء؟ فكانت لهم له إجابة جميلة قوي. قال لهم عاوز أقول لكم الألفا فيتا اللي يعرفها هذا الفلاح أنا لسه ما تعلمتهاش. الألفا فيتا اللي هي ألف به في القبطي، ألف به بتاعت الحياة الروحية اللي هم فهمنها أنا لسه مش فاهمها. إذن الفهم، كلمة الفهم دي مختلفة خالص في الحياة الروحية عن الحياة العادية. انتوا ممكن تكونوا بتفهموا في السياسة وفي الرياضة وفي الاقتصاد وفي الثقافة وفي العلم، انما في الحياة الروحية احنا اقرب للجهل. عشان كده في آية تقول الفاهمون يضيئون ضياء الجلد. الناس اللي بيفهموا ربنا صح دول هينوروا في السماء. فهنا الآية اللي تشغلنا دلوقتي طالب الرب يفهمون كل شيء. ساعات الواحد بيبقى نفسه يفهم في كل حاجة، لأن بدون الفهم كتير ما نغلط، نقرر غلط، ما انتش فاهم الناس بتفكر ازاي، ما انتش عارف الدنيا دي ماشية ازاي. الواحد بيحتاج إلى الفهم. تعالوا نعيش مع الآية دي شوي. الآية اللي شبهها اللي حسيتها قريبة ليها قوي في العهد الجديد لما يقول بولس الرسول الروحي يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد، لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه، أما نحن فلنا فكر المسيح. يعني إيه؟ الإنسان الروحاني بيفهم في كل حاجة، مش في كل حاجة بقى اللي هي العلوم لا، يعني صدقوني ممكن تلاقي راجل بسيط جدا تتكلم معاه يفهم اللي جواك في دقائق، تقعد مع سايكولوجيست كبير ما يعرفش يجيب اللي هو جابه، قلبه يقول له إن كنت أنت بسيط ولا مش بسيط، إن كنت أنت يعني مكلكع ولا إنسان كويس، يقدر يقراها كده لأنه شخص روحاني فعنده بصيرة. البصيرة دي مش محتاجة بقى محاضرات ولا علم ولا كتب ولا كلام زي كده. الروحي يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد. يعني إيه؟ يعني ما تتحكمش في حاجة في الدنيا، مش معناه ما بيتبعش القوانين، يعني مش محكوم بغرايزه بشهواته بكلام الناس بالموضة، لا لا، ده شخص روحاني اللي بيحكم فيه روح الله. زي بالظبط طالب الرب يفهمون كل شيء، بيفكروا صح، بيفهموا كل حاجة. تعالوا نعيش مع الآية، تعالوا نعيش مع طالب الرب. يعني ايه طالب الرب؟ احنا كلنا عاوزين ربنا. اول معنى اقول لكم طالبوا حضوره عشان تفهم كل حاجة وتفهمها صح، ولو فهمت صح هتنور في السماء في الاخر. طالبوا حضوره يعني ايه؟ في واحد يبقى بيطلب الإحساس بحضور ربنا طول الوقت. آية جميلة تقول إيه؟ طلبت وجهك ووجهك يا رب ألتمس، لا تحجب وجهك عن. إيه الطلب ده؟ مش عاوز يا رب أحس إن أنا مش شايفك، مش عاوز أحس إن أنا ماشي في الدنيا دي لوحدي، أنا عاوز أشوفك، أنا عاوز أحس إنك جنبي. طلب حضور الله. عارفين أول مرة في يوحنا واحد أول إصحاح، يوحنا الحبيب بيكتب ذكرياته بعد 70 سنة، وكان عجوز حوالي 100 سنة، فات عليه كتير أوي، وهو بيحكي بداية علاقته بالمسيح. كان أول سؤال المسيح سأله له، كان هو مع أندراوس أخو بطرس، كلهم بلديات من الجليل، فيوحنا المعمدان شاور لهم على المسيح مش وراء، فربنا يسوع بص لهم كده قال لهم أنتوا عاوزين إيه؟ فقاموا قالوا إيه؟ هو أنت بتقعد فين؟ ما طلبوش ولا طلب، قالوا له يا سيد أين تمكث؟ وكانت بقى البداية. يعني أنت بتقعد فين؟ إحنا عاوزين نقعد معك، ملناش طلبات، إحنا عاوزين نقعد. فخدهم معاه، من ساعتها لزقوا فيه ما سابوهوش. دول إيه؟ طالبوا حضور، يعني دول مش عاوزين غير إن هم يقعدوا معاه. أنت بتقعد فين يا رب؟ إحنا عاوزين نقعد معك. لا تقول لنا بقى فلوس ولا غنى ولا معجزة، أنا إحنا عاوزينك أنت. طالبوا الرب يفهمون كل شيء. اللي بيحب يقعد مع ربنا، اللي عاوز ربنا في ذاته، اللي عاوز يحس بربنا طول الوقت قصاده، ده ربنا بيفهمه كل حاجة. كل حاجة هنشوف كل حاجة دي يعني. لكن هل أنت مشغول بالطلب ده؟ طلبت وجهك؟ عدت عليك الحتة دي؟ انك تقول له رب عاوز اشوف وشك. معنى ده قاله موسى النبي لو تذكر، ربنا غضب بعد العجل الذهبي وصعب عليه جدا، وقال له خلاص يا موسى بص انا مش همشي وسطيكم. كان بيتحرك عمود سحاب قصاد عليهم طول الوقت، قال له لا، انا لو اتحركت وسطيكم تاني هتتحرقوا، لاني انا لا محتملش الشر. فقام موسى لانه له دل على ربنا ركب دماغه بقى، قال له إن لم يسر وجهك لا تصعدنا من هنا، نموت في الصحر. لا عاوزين كنعان ولا عاوزين نكمل السكة، خلاص قفش زعل. قال له ما كنتش تمشي قدامنا زي الأول، احنا تعودنا شايفينك وصاد عينينا، تحرمنا من الحتة دي بقى بلاش، نموت أحسن. فربنا رجع في كلام، يعني قال له بس أنا إيه، خلي الخيمة برا المحلة عشان الناس اللي عندك مش كويسين، لكن هتفضل شايفني، مش هحرمك لأنك أنت بالذات عاوز تشوفني، خلاص هتمشي وراي وتشوفني. فاللي بيقول له يا رب مش همشي خطوة غير وانت قصادي، عاوز أحس أنك مبارك كل خطوة، عاوز أحس أن أنا ماشي وراك مش ماشي لوحدي. هذا الطلب يعطي فهم، طالبوا الرب يفهمون كل شيء. ده أول نوع من الطلبات اللي تخليك مخك ينور. في سفر النشيد في آية جميلة تقول أخبرني يا من تحب نفسي. ها عاوزة إيه؟ أين ترعى؟ أين تربض عند الظهيرة؟ لماذا أكون كمقنع عند قطعان؟ مقنعة دي بالبلد أنا بفهمها، هفضل تايها كده يا رب؟ هفضل تايها مش ترسيني على بر؟ ما تقول لي أنت فين بقى؟ ليه كل أصحابك عارفين سكتك وأنا مش عارفة سكتك؟ فهنا النفس اللي عاوزة ربنا في ذاته، عاوز أقعد معاك يا رب، عاوز أحس بيك، عاوز أشوفك، مش لازم بالعين يعني دي، بس تبقى واضح كده قصادي. طالبوا الرب يفهمون كل شيء. تاني نوع من طالبوا الرب، طالبوا مشورته. يعني إيه؟ في واحد دايما يميل على ربنا يقول له رأيك إيه يا رب؟ نعمل إيه يا رب؟ في دماغه على طول الفكر، كل خطوة يميل بالصلاة كده ويسأل أعمل كده يا رب ولا ما أعملش. لو تتبعت حياة الأباء الأوائل بالذات، مرة ادرسوها من الزاوية دي بس، يصلي وما يصليش، شوف لما يصلي يحصل إيه ولما ما يصليش يحصل إيه. مثلا واحد زي أبونا إبراهيم كل خطوة كان بيصلي، المرة اللي ما صلاش فيها كانت هتحصل مصيبة، ويفضل يرجع يصلي في كل خطوة، مرة تاني مصيبة تاني. داود النبي كان كده أغلب حياته كل خطوة يصلي، مرة فلتت كانت هتبقى مصيبة. فهنا طالبه مشورته، يعني إيه؟ لا تقدم على قرار من غير ما ترفع قلبك وتطمن أنه مبارك في القرار، يمشي يا رب الكلام ولا بلاش. مجرد الصلوة بس، طلب المشهور، يا رب نورني، دلني، اهديني، يا رب اديني حكمة. طالب الرب يفهمون كل شيء. مش ممكن ربنا يسيبك تتوه بعد ما قلت له يا رب مش عاوز امشي غلط. يسيبك تتوه ازاي؟ بدل طلبت انما تمشي بمزاجك، لا تتوه طبعا، لانك ما طلبتش. عشان كده بيقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. لما تقول عاوز تروح فين قول لي وانا اقول لك، انما تمشي وتقطع شوط طويل وبعدين تقول مالها من لخبطة كده، يقول لك هو انت كنت سألتني من الاول السكة دي صح ولا مش صح؟ وعلمنا بولس بقى صاحب الشعار المهم، يا رب ماذا تريد ان افعل؟ احنا اتفقنا الحكمة الحقيقية هو انك تعمل اللي ربنا عاوزه منك. اذا السؤال ده مفتاح من مفاتيح الحكمة، يا رب عاوزني اعمل ايه؟ اعمل ايه مع اولادي؟ اعمل ايه في الخدمة دي؟ اعمل ايه في الشغلة دي؟ اعمل ايه مع الشخص اللي تعبني ده؟ اعمل ايه مع الشخص اللي انا تعبه؟ اعمل ايه بالظبط؟ انا مش عاوز اعمل رد فعلي العادي، انا عاوز اعمل اللي انت بتقوله، اللي انت عاوزه. يبقى مش طالبوا الحضور فقط، طالبوا المشورة او طالبوا الرأي، عاوزين نعرف رأي ربنا. عشان كده يقول ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. كتير قوي يتعارض رأي ربنا مع رأي الناس، بس اصل ربنا لانه متواضع ومؤدب صوته واطي. ربنا صوته واطي، حبش يزعق، الناس تزعق وتعلي صوتها. انما ربنا يقول رأيه بحس هادي، اللي يسمع يسمع. ففي واحد يقول له لا مش سامع يا رب، عاوز اسمع تاني، قول لي رأيك، مش مهم رأيهم، يقول له. لكن احنا مع الدوشة بتاعت الناس بنسمع رأي الناس، بنمشي ورا الناس والدنيا بتلخبط، وفين نقول يا رب؟ طب ما كمل الاول نطلب المشهور. الآية بتقول طالبوا الرب يفهمون كل شيء. طالبوا الرب كمان طالبوا مرضاته. يعني ايه؟ هي حاجة شبه اللي فاتت. اللي مشغول يرضي ربنا في كل تصرف هيفهم كل حاجة في الدنيا. رضا ربنا يعني تبقى حاسس انك انت عاوز تريحه، عاوز تبسطه، عاوز ترضيه. يقول باركوا جاي الرب يا جميع جنوده وخدامه العاملين مرضاته. ايه اللي يرضيك يا رب؟ انا هعمله. يرضيك الناس تتوب، هخلي الناس تتوب. يرضيك نكلم ناس بعيد عنك، نكلمهم. يرضيك اتنازل عن حقي، نتنازل. يرضيك احتمل، احتمل. اصبر، اصبر. يرضيك اقبل، اقبل. يرضيك اشكر، اشكر. اللي يرضيك هعمله. فاللي مشغول برضا ربنا، طالب مرضاته، عاوز يرضيه في كل تصرف، ده بيفهم، وهتلاقوا مخه ينور حتة بحتة. في المزمور اللي يقول ايه، تكون جميع اقوال فمي وفكر قلبي مرضية امامك في كل حين. يعني داود كان يتمنى كده، عايش بينمو في الاتجاه ده، كأنه بيقول نفسي يا رب يجي اليوم اللي كل كلمة ترضيك وكل فكرة ترضيك، جميع اقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك. رابع نوع من طالب الرب، طالب ملكوته. اللي بيحب ربنا ويطلب ربنا يطلب ملكوت ربنا، لأن ربنا يأتي كملك. فأنت هل تتعجل ملكوته؟ في آية جميلة في بطرس الثانية تقول إيه، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. معلش خلينا نتصارح، كام واحد مستعجل يوم القيامة؟ محدش مستعجل غالبا، على مهله خالص ربنا. ايه اللي يجي ليه دلوقتي؟ عشان كده لما اخذ مش بنفهم، يعني مش بنفهم كويس. طالبوا الرب يفهمون كل شيء. انما اللي مشتاقين لليوم ده، طالبوا ملكوته، مستعجلين مجده، عندهم فهم غيرنا، شايفين حاجات غير اللي احنا شايفينها، لان في استناره بتحصل. فهنا معلمنا بطرس في اخر ايامه، دي الرساله دي كتبت قبل شهور قبل استشهاده، كان عارف انه ماشي، قال فيها انا عارف ان انا ماشي، استشهد بعدها بحاجه بسيطه، قال لهم صلوا معايا قولوا له يلا بسرعه يا رب، منتظرين وطالبين سرعه مجيء يوم الرب، تعالى بقى. يوحنا الحبيب في اخر الرؤيه يقول امين تعالى ايها الرب يسوع، بولس في آخر رسالة لي يقول ليشتهى أن أنطلق وأكون الناس دي بتفهم، لأنهم طالبين ملكوته، مستعجلين لا بقى فيها يأس ولا إحباط ولا قرف من الدنيا، لا لا مفيش كلام زي كده، ده الناس دي فهمة أن الملكوت الجاي جميل قوي وأن السماء حلوة جدا، فمشتاقين لها بجد، فمستعجلين عليها. يبقى طالبوا الملكوت بيفهموا. يقول اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لما تكون مستني الملكوت تلاقي كل حاجة تمشي سهلة في الدنيا. يقول احنا كل يوم في أبانا الذي نقول ايه؟ ليأتي ملكوتك، ونشكر ربنا انه مش بيستجيب بالحرف، لانه ليأتي ملكوتك معناه انت قلتها الصبح، لو قفلت الدنيا على كده ما هو يبقى استجاب، جه الملكوت حرفيا يعني. تقول له ما بدري يعرف اللي يقول لك مش لسه قايل لي ليأتي ملكوتك، ما انا جيت اهو حسب الطلب. تقول له انا ما قصدتش، كل يوم نقول ليأتي ملكوتك واحنا مش قصدينها، واحنا بنرجع فيها زي بتاعه صلاه النوم، الان يا سيدي تطلق عبدك، اوعى تصدق يا رب، اوعى تطلق عبدك، ازاي انت قد الكلام ده؟ تقول تطلق عبدك، وطبعا لو جه الملاك يقول لك ربنا استجاب تزعل معاه، وتقول له استجاب ليه؟ فيش غيري دلوقتي. في صلوات الواحد ساعات يتردد وهو بيقولها، لانها بتواجه الواحد بقلبه، انت قد الكلام؟ ليأتي ملكوتك، تقدر تطلب الملكوت؟ استعد دلوقتي، ليأتي ملكوت. طبعا هي ليها معنى روحي، انك من دلوقتي يا رب خلي ملكوتك يملاني، خليني احس بالجمال بتاع السماء جواي، بر سلام فرح، تعالى املك علي انا. انما هي حرفيا يعني ايه؟ يلا يا رب، هي حرفيا معناها كده، تعالى بقى، معناها كده. طالبوا الرب يفهمون كل شيء، دول اللي بيفهموا، اللي قاعدين يستعجلوا ربنا يقولوا له يلا كفايه، لتكن مشيئتك، هذه مشكله تانية، لتكن مشيئتك، يحصل حاجه في النهار مش على مزاجك، ليه يا رب كده؟ انت لسه قايل لتكن مشيئتك، مش انت قلت لي اعمل اللي انت عاوزه؟ انا عملت اللي انا عاوزه، زعلت ليه؟ يبقى احنا لسه مش طالبوا الرب. ندخل على النص التاني، يفهمون كل شيء. يبقى طالبوا الرب اللي مستنين ربنا كحضور يتمتعوا به، اللي مستنين ملكوته الابدي، اللي مستنين يقول رأيه عشان يعملوا، اللي مستنين يرضوه. طالبوا الرب يفهمون كل شيء. آية جميلة في تيموساوس الثانية، رسالة الوداع بتاعت بولس، يقول لابنه تيموساوس افهم ما أقول فليعطيك الرب فهما في كل شيء. الآية دي بتكشف حاجة مهمة، إن اللي يحاول يفهم ربنا يفهمه. افهم ده فعل أمر، يعطيك الرب فهما دي عطيه مش كده؟ يعطيك. هو الواحد بيفهم شطارة ولا ربنا بيفهمه؟ الاتنين مع بعض. حاول تفهم، لما تحاول تفهم ربنا يفهمك. تصور واحد بيقرأ الإنجيل 3 دقايق وخلاص فهمت حاجة، لا قفلت ليه؟ طيب ما تفتح تاني وتقول يا رب فهمني، فهم، حاول تفهم. لما يلاقيك بتحاول وقاعد قدام الإنجيل نص ساعة ومستني تفهم هتفهم، إنما أنت أساسا بتقرأ ومش عاوز تفهم، طب هتفهم إزاي؟ ما أنت مش هتفهم. من له يعطى ويزداد، حاول تفهم يفهمك، حاول تسمع يسمعك. افهم ما أقول فليعطيك الرب فهما. طالب الرب يفهمون كل شيء. في واحد يقف قدام الإنجيل يقول له مش فاهم، فهمني، عاوز أفهم، ويتربس كده. لازم يفهم، لازم ربنا ينور عقله شوية شوية، لأنه بيحاول يديله فهم. واحد زي دانيال من الفهامة بتوع العهد القديم، شخصية جميلة جدا. دانيال كان رجل صوم وصلاة وملتزم كده بطبعه من صغره، كان شديد مع نفسه، ودارت الأيام وعدوا عليه 4 ملوك، في ملوك عملوه رئيس وزراء، وفي ملوك ركنوه خالص بسبب تقواه، وهو ما تغيرش، لا فارق معاه يبقى رئيس وزراء ولا يبقى على المعاش، هو مشغول بربنا. في الوقت اللي تراكم فترة شغلته جدا حكاية يا رب هترجع اليهود امتى. ربنا عادة في المواعيد ما بيتكلمش ابدا الا المواعيد، ما يحبش يدي تايمينج ابدا، يحب الناس تثق في تقديراته ما يديش مواعيده. انما دانيال من حبه في الناس وشايف السبي نفسه يعرف اخرتها ايه، هنفضل مغضوب علينا كتير كيهود. فيحصل حاجة غريبة قوي، يقول في السنة الاولى من ملكه، اظن ده كورش ساعات داريوس، اظن انا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب الى ارمية. كان بيقرأ في كتاب النبي اللي قبله اللي هو ارمية، ارمية قبل دانيال بفرق 50-60 سنة. فأرمية كتب أسرار بس ما قالش مفهومها بالظبط إيه. فدانيال بيقول أنا كنت بقرأ كلام أرمية ففهمت، فهمت سر السبعين سنة تتحسب إزاي، أولها إيه وأخرها إيه. فهم ليه؟ لأنه قاعد يقرأ وساعتها كان في حالة صوم وصلاة، عاوز يفهم، اللي عاوز يفهم يفهم، نفهمه. في حاجات كتيرة قوي ممكن تفهمها لو طلبت الفهم، طالبوا الرب يفهمون كل شيء، قل له فهمني فهمك، روح خد درس خصوصي عند ربنا، ما بتأخرش في الحاجات دي. برضو دانيال له قصة مشهورة، فضل 3 أسابيع بيصلي وبيصوم بحرقة، فجاله رئيس الملائكة ميخائيل يقول له ربنا بعتني مخصوص هفهمك حاجة ما حدش فهمها في البشر ولا الملائكة يا دانيال. قال له ايه؟ هفهمك ربنا جاي الدنيا امتى. الوحيد اللي فهم الحتة دي دانيال، الملاك ميخائيل جاي يديله الحسبة اللي بيها من اليوم اللي هو فيه يعرف المسيح جاي على الارض امتى. قال له اصل لانك انت محبوب. قال له اصل انت غير اي حد، انت محبوب. فربنا قال السر ده سر على ناس كتير بس بلا خلاص دانيال يعرف، طالب الرب يفهمون كل شيء. وبعدين قال له انت تحط راسك وتنضم لأبائك، انت مش هتحضر اليوم ده بس انا طمنتك اهو، ده قبل المسيح ب500 سنة الكلام ده. قال له انت حط راسك ونام بقى خلاص، بس انا شرحت لك هعمل ايه. اللي سماه بولس السر المكتوم، كان مكتوم لان محدش استوعبه، انما دانيال عرف الحسبة. يبقى الواحد لما يقرب من ربنا ويطلبه يكشف له اسرار ممكن ما حدش يعرف. تاخدوا بالكم بقى ان في قديسين تحس ان هم بيعرفوا حاجات ويقولوا حاجات وما يقولوش حاجات، لكن ايه حكايه مكشوف عنهم دي؟ في العهد القديم يقول لك مفتوح العينين، وحي الرجل المفتوح العينين. ايه مفتوح العينين؟ يعني بيشوف حاجه غير اللي الناس شايفاه، وممكن ما يحكيش وما يقولش بس يبقى شايف. طب اشمعنى ده اللي قلت له يا رب هيحصل ايه بعد 100 سنة وبعد 200 سنة؟ قال ما هو بقى وصاحبي ده قريب ليا، ده مش اي حد، ده طالب الرب، ده يهمه رضايا، اخبي عنه ليه؟ زي موقف ابونا ابراهيم لما ربنا كان بيتمشى معاه، قال جملة عجيبة ما اتقالتش في التاريخ كله. ربنا اتمشى مع ابراهيم في الصحراء، مسيح زاره، كان ظاهر يعني في الجسد بس مش تجسد، ظهور. ويقول فضلوا يتمشوا، فربنا يقول ايه؟ هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ وابراهيم يكون امه عظيمه، مستكتر يخبي سره. لسرك يا رب انت، يعني مجد الله اخفاء الامر، الحكيم يقول كده. قال اه ما انا ده العادي، بس مع ابراهيم لا، نقول لأن طالب الرب يفهمون كل شيء هقول له. وقال له أبونا إبراهيم معلش احنا هنخلص على سدوم وعمورة، ساعتهم جت وقفلوا بقى فيها وخرب الدنيا، عشان لوط هناك، سي لوط هناك، فقعد بقى يفاصل ويقاول ويفرد فيها 50 ويفرد فيها 40 وربنا مطول باله، مش يندم يقول يا ريتني ما قلت لك يا أخي كمني قلت لك، أبدا ما ندمش ربنا، واحتمل الفصال. طلبة جميلة بنقولها في صلاة النوم، مبارك أنت يا رب إيه؟ فهمني، فهمني حقوقك. في حاجات كتير احنا مش فاهمينها. في المزمور نقول الرب من السماء أشرف على بني البشر كده، تأمل جميل كده قاله داود. ربنا باصص من السماء كده على كل البشر، شوفوا مليارات من البشر، لينظر هل من فاهم ينهاري إذا كل البشر أغبياء. هو كده الوضع، هل من فاهم؟ مش لاقي واحد. ما في جيل طلع إبراهيم، في جيل طلع دانيال، الله ده عملة صعبة. هل من فاهم؟ يعني ربنا بيعمل حاجات كتير قوي، كم واحد فاهم؟ طالب الرب، اللي يطلب ربنا يفهم ربنا. تلاقي الناس تعترض وتقول ليه حاصل كده وليه كده وليه كده، وفي واحد تلاقي ساكت وفاهم. مين قال لك؟ مين حكى لك؟ مين شرح لك؟ مين طمنك ان كل حاجة صح، ماشية صح؟ لانه طالب الرب. فربنا بيبص من السماء بيدور على اللي بيفهمه، مش بيفهمه في الكمبيوتر والاقتصاد، بيفهمه سر ربنا. الفاهمون يضيئون كضياء الجلد، هينوروا في السماء دول، لان دول فاهمين اللي جوه ربنا. طب يفهموا ايه بقى؟ يفهمون كل شيء. اول حاجة يفهموها طالب الرب حقيقة الامور. يعني ايه؟ في آية في الأمثال تقول موازين غش مكرهة الرب. يعني إيه؟ المعايير في الدنيا مغلوطة خالص. يعني مثلا الناس تمجد الغني وتدوس على الفقير، وممكن يبقى الفقير أحسن من الغني في حاجات كتير. الناس تمجد العلماء والفهماء وتدوس على الأطفال والغلاب، ممكن الطفل في نظر ربنا يطلع أحسن من الحكيم الفهيم ده. فالموازين الغش دي مكرهة الرب. اللي فيفهم ربنا أول حاجة يفهمها كل حاجة في وضعها الطبيعي، في وضعها الصحيح. مثلا من ضمن الدروس اللي الواحد ممكن يفهمها لما يطلب ربنا كفاية حكاية باطل الأباطيل الكل باطل. احنا كلنا حافظين الآية، بس أقول لكم الحق، ما ظنش ولا أنا ولا حد فيكم فهمها صح أو فهمها كفاية. ليه؟ لسه بنزعل على الدنيا، لسه بنمسك في الدنيا، لسه بنخاف على حاجتنا، يبقى ما تفهمتش كفاية. إنما سليمان العجوز قبل ما يمشي بعد ما شاف الدنيا ودقها كلها قال لهم باطل 37 مرة في 12 إصحاح، باطل باطل باطل، كل ما يقولوا له مش عارف إيه مش عارف، باطل، ما تستاهلش ما تستاهلش، دي احنا بنقولها ومع كده لا، مش مستوية كفاية جوانا. طالب الرب يفهمون بطلان هذه الحياة، فتبص تلاقي لما تيجي ساعتهم يا أسهل حاجة في الدنيا، يرحبوا بيها جدا، ولما تروح حاجة منهم ما يزعلوش عليها أبدا، لأنه بيفهموا. ناس بتفهم، الناس اللي بتفهم لما يجي الملاك يقول لهم هنقفل الحساب يقولوا أخيرا، ما يصدقوا، بيفهموا. واحد تاني يقول ليه بس ونفاصل. من الدروس، من حقائق الأمور اللي الواحد محتاج يفهمها لما يقول سليمان برضو فلنسمع ختام الأمر كله، يعني خاتمة كل الأمور من الآخر كده، اتقى الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله. يعني لما تحط الإنسان كده في الميزان هيتوزن على الحتة دي بس، التقوى وحفظ الوصية. لا ميزان العلم موجود ولا الفلوس ولا الشكل ولا الجمال ولا العيلة ولا النسب ولا الحسب ولا الجنسية ولا كل ده، ملوش ميزان، ملوش أي تقدير عند ربنا. أنت فهمت ده ولا لسه؟ فهمت الدرس ده؟ ده الإنسان عند ربنا. درس كمان أو حقيقة أخرى يقول أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. من ضمن التأملات لما الواحد يمشي بالبخور وسط الناس ان كل واحد يشوف حياته في شوية البخار اللي طالع ده. طبعا ليها معاني روحية جميلة، حضور الله والقديسين، انما في معنى تاني ان انت شايف البخار كده بيطلع وبعد شوية يختفي. عمر كل واحد فينا كده. النهاردة بنقول اسماء ترحيم لناس سبقونا، بكرة هيقولوا اسماءنا، بعد بكرة لا احنا ولا هم حد هيفتكرنا. عادي، البخار كده يطلع لغايه السقف وبعدين يختفي، بخار يظهر ثم يضمحل. فهمت الدرس؟ لو فهمته حاجات هتتغير في حياتك. يفهمون كل شيء، يفهمون الناس. برضو آية من الآيات الجميلة في الأمثال يقول الحديد بالحديد يحدد. يعني إيه؟ الإنسان يحدد وجه صاحبه. يعني أكثر واحد يفهم الإنسان الإنسان اللي زيه، بس مش أي إنسان. طالب الرب يفهمون كل شيء. لو أنت إنسان بتطلب ربنا على طول يديك استنارة تفهم الناس صح، تشوف اللي جوه الناس، مش نظرة إدانة خالص، لا. يعني زي المسيح لو المجد شاف في السامرية اللي الناس كلها بتلعن فيها وتشتم، إنسانة غلبانة جعانة حب، فادها شوية حب بقت زي الفل. ده دكتور شاطر قوي، صاروا بقالها سنين بتتعالج من اللخبطة اللي فيها، وقاعدة واحدة صلحها 100%. ليه؟ فهمها، بيفهم الناس. طالبوا الرب يفهمون كل شيء، تفهم الناس. قاعدة واحدة تريح اللي قصادك، تفهم اللي قصادك، تعرف نقطة ضعف، تعرف الوزن اللي عنده اللي ربنا حاططها فيه عشان يدخل السماء بيها، تفهم ايه اللي تعبه وتريحه. طالبوا الرب يفهمون كل شيء. احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب حملان. طب أنا هفهم منين الحمل اللي قصادي ده ديب؟ ما هي حاجة تلخبط. يأتونكم بثياب حملان، اللي قصادي زي الملاك يطلع ديب بعد كده، ربنا يسوع قال كده، قال ممكن يحصل كده، يبقى زي الحمل في وشك والأيام تطلعوا من داخل ذئاب خاطف. طالب الرب يفهمون كل شيء. اللي بيطلبوا ربنا بيفهموها. وقت أريوس كان عامل زي الحمل وطلع نفسه قسيس مظلوم والبطرك ظلمه، وكل الدنيا صدقته لغاية ما قديس عظيم صن قديس بطرس خاتم الشهداء أو اللي بعده مش فاكر، قاله المسيح في حلم كده لأنه طالب الرب، قال له اوعى تدخله شركة الكنيسة، اوعى، ده اللي مزعني اتنين. ده بعد ما ضحك على الناس كلها ومطلع نفسه قسيس مظلوم والامبراطور وافق عليه وقاله مظلوم وخلاص هيفكوا الحرم وبراءة، انما في واحد بيطلب ربنا بيفهم من فوق، قال له لا لا لا، ده ديب، ده مش حمل. اليهود كانوا بيعتبروا نفسهم اولاد ربنا. ربنا يسوع قال لهم ايه؟ لو كنتوا اولاد إبراهيم كنتوا تعملوا أعمال إبراهيم. أنتم من أب هو إبليس. كده دي الحقيقة بقى، إن اليهود ولاد إبليس اللي صلبوا المسيح، بيدعوا التقوى وبيصلوا وبيصوموا أكتر مننا وبيعشروا وبيعملوا طقوس أصعب جدا من طقوسنا والتزامات فظيعة، وأبوهم إبليس. ده المسيح اللي قال كده. مين يقدر يميز الحتة دي؟ مين يطلع وسط الالتزامات دي كلها؟ شيطان. طالبوا الرب يفهمون كل شيء. زي الواحد يعرف يميز الناس ما يتغشش، دي صعبة قوي. اي واحد يتغش في اليهود تقوى، الفريسيين دول احسن ناس، لا مش احسن ناس، دول اللي خدوا الويلات الحاجات اللي الواحد يفهمها. طالبوا الرب يفهمون كل شيء، يفهمون الدوافع. يعني ايه؟ الواحد ممكن يعمل حاجات بحماس بس ما يكونش فاهم ايه اللي بيحركه من جواه، او في ناس قصاده تعمل حاجات بمنتهى الحماس لكن ممكن الدافع ما يكونش مظبوط. فاللي بيطلب ربنا، ربنا يفهمه ما وراء الامور، مش ظواهر الامور، بواطن الامور، في خفيات وظاهرات. دي اخر عزة القداسة البابا، ربنا يدي له الصح. في امور ظاهرة وفي امور باطنة. اللي بيطلب ربنا يفهم ما في الباطن. تلاقي واحد متحمس جدا في الخدمة، يا ترى ده حب لربنا ولا حب للمركز؟ يا ترى ده حب لربنا ولا تعويضات عن نقص في حياته؟ ايه الدافع؟ وممكن تبقى دوافع مش مستقيمة. مين يعرف دي؟ ربنا. ومين كمان؟ اللي بيطلب ربنا ممكن يكشف لك عن دوافع انت ما تخطر لكش على بال، وتكتشف انه من جوه حتى الحاجات الصح دافعها مش صح ممكن. عشان كده يقول لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، لا تحكموا حسب الظاهر احكموا حكما عادلا، لأن ربنا بيبص للباطن مش للظاهر. دي عاوزة ربنا. طب هتقول له يا رب مش عارف أحكم على نفسي، أطلب ربنا، طالب الرب يفهمون كل شيء. واحد من القديسين يقول عارفين لو ربنا كشف لنا ما في أعماق قلوبنا لوقعنا جميعا في اليأس، لكنه يكشف لنا قليلا قليلا بقدر ما نحتمل. يعني لو الواحد شاف اللخبطة اللي جواه كان ييأس من كتر اللخبطة اللي جواه، إن حتى الحاجات الحلوة مغلفة بحاجات وحشة أو مدفوعة بحاجات وحشة. بس ربنا بقى له طويل، وراكوا وراكوا لغاية ما يعمل قديسين. واحد زي بطرس، أنا بحب القصة دي يا جماعة لأن فيها مستويات تلمذة حلو. واحد اسمه فيلبس من الشمامسة السبعة، واحد سكر تلميذ استفانوس، وأول ما استفانوس استشهد انطلق فيلبس وراح السامرة وعمل كرازة جميلة وبشر وقلب الدنيا، خادم نشيط جدا. من ضمن اللي تعمدوا على ايديه واحد اسمه ايه؟ سيمون الساحر. وقف في طابور المعمودية مؤمن، ايوه مؤمن، تبقوا القانون الايمان، قال القانون اتعمد. جه بقى اللي ايه؟ اللي اتقل من فيلبس. استدعوا بطرس ويوحنا من اورشليم عشان هيحطوا ايديهم اللي هو زي الميرون. فبطرس بقى بيبص اعمق كمان من فيلبس. فجي وقف قصاده سيمون، لقى بطرس بيحط ايديه بيحل الروح القدس، فقال له هو انا ممكن اعمل زيكم؟ هي بكام؟ فبطرس قال له هي ايه اللي بكام بقى؟ قال له حكايه الوضع اليد دي. فدخل في دخله شمال خالص، قال له لتكن فضتك معك للهلاك، انت رايح جهنم والفضه معاك. طب بالراحه يا عم بطرس، الراجل ما يعرفش. لا ما يعرفش، ده بطرس جابه من جواه. قال له انت دخلت غلط، انت لئيم، انت مش عاوز ربنا، شوفوا اتعمد لكن من جواه مليان فساد. قال له الكلمة المشهورة دي، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم، أنا شايف جواك، أنا كاشف جواك، تخدعت في لبس بس مش هتعرف تخدعني. فهمته ازاي؟ طالب الرب يفهمون كل شيء. انا مش بقول لفيلبس قليل، بس بوريكوا حكمه الاباء الرسل. اذا هو جابه على طول، قال له لا انت تطلع بره. ومنها طلعت البدعه السيمونيه في تاريخ الكنيسه، في حاجه اسمها السيمونيه، محاوله شراء الكهنوت بالفلوس، نسبت الى هذا الرجل سيمون الساحر. وهلك الرجل ده، كان وحش، لكن دخل الكنيسة وبقى واحد منهم وعامل نفسه متدين وعاوز يبقى رسول كمان، عاوز يوصل، وكل جواه ضلمة. قال له لا أنا شايف الضلمة اللي جواك. فهنا تفهم الدوافع. يونان النبي اتغاظ جدا لما أهل نينوى تابوا، وقفش ولخبطوا في الكلام وزعل وعمل هزعلة، وقال له يا رب خدني. وربنا عاوز يقول له يونان مالك؟ انت زعلان ليه؟ انت متغاظ بجد عن حق؟ ما تفكر كده، ايه اللي غيظك؟ ما تفكر ايه اللي مضايقك؟ كون الناس تابت زعلتك في ايه يعني؟ حصل ايه اللي الناس تابت وانا سامحتهم؟ ما كانش عاوز يفكر، لان ساعتها ما كانش بيصلي، ما كانش عاوز يصلي. لو صلى هيشوف العيب جواه، العيب مش فيهم، دول تابوا، ده حاجه كويسه. انما هو اللي كاره خلاصهم، هو ما بيحبهمش، العيب جواه هو، قلبه ضيق وما بيحبش غير اليهود. طالبوا الرب يفهمون كل شيء. لو الواحد قعد هدي كده، الميه احنا قلنا ايه؟ الميه تخليك تشوف الوش، كما في الماء الوجه للوجه، خلي الميه تهدى عشان تشوف. طالبوا الرب يفهمون اراده الله، اخر حاجه اختم بيها. يبقى اللي بيطلب ربنا يطلب حضوره، يطلب مشورته، يطلب مرضاته، يطلب ملكوته، بيفهم ربنا، بينور عقله كل شوية، يفهم كل حاجة إلى أن يفهم إرادة الله، فيبقى شايف كل حاجة كأنه قاعد جنب ربنا في السماء. توصل لكده، أنه لا يضطرب أبدا. زي ما قال أغسطينوس: قعدت فوق قمة العالم، حين أصبحت لا أخاف شيء ولا أشتهي شيء. ده إيه؟ ده هو بيطلب ربنا، فبقى بيفهم ربنا. يسوع له المجد قال لبطرس لما كان بيغسل رجليهم، وبطرس تمنع وقال له لا ما يصحش واغسلني كلي وكلام الشياكة ده، قال له لست تفهم بعد ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. محتاجة صلاة شوية بطرس عشان تفهم، عاوز شغل أكتر، عاوز سنين أطول. أنت مش فاهم أنا بعمل إيه، بكرة تفهم. حاجات كتيرة كده ربنا يقول لك أنت مش فاهم أنا بعمل إيه، ما تعترضش أنا ليه عليك، هفهمك بس مش دلوقتي. وكل ما تطلبني أفهمك، اطلبه تجده. كل ما تزن وتقرب وتصلي الفهامة تشتغل، تبتدي تفهم أنا بعمل كده ليه، ضيقت عليك ليه، حبست يوسف في سجن ليه، سبت يعقوب مشحطت بعيد عن بيت أبوه عشرات السنين ليه، زليت دانيال ليه. هتفهم كل ده يتفهم، بس طالبه الرب اللي يفهمه، ومش في الوقت اللي انت عاوزه. الفاهمون يضيئون كضياء الجلد. يا رب كلنا نفهم، نفهم ربنا بقى، نفهم ربنا بطريقته، لا بالمعلومات ولا بالكتب ولا حتى بالوعظات، صدقوني هي بالصلاة. طالبوا الرب يفهمون، والفاهمون يضيئون كضياء الجلد. خلي بالكوا في علاقة باللي بعدها، والذين ردوا كثيرين إلى البر. اللي بيفهم ربنا صح هو اللي بيعرف يجيب ناس لربنا. ساعات ما بنعرفش نكسب الناس، أصل احنا مش فاهمين طريقته، مش فاهمين الناس واحتياجاتها، مش بنفهم صح، فما بنكسبش صح. اللي بيفهمه مش بس ينوره، يرد كثيرين إلى البر. عشان نفهم كل الأشياء تعمل معا للخير، دي شغلانة كبيرة قوي. احنا شايفين أغلب الأشياء لا تعمل للخير، لكن الحقيقة الثابتة المستقرة ان كل الأشياء خير. تتفهم ازاي دي بقى؟ طالب الرب يفهمون كل شيء. فهمني يا رب، فهمني ازاي اضطهاد الكنيسة خير، فهمني ازاي الذل اللي يتعرضوا ليه اولادك خير، فهمني ناس تصلي وتتصرخ وانت تأجل الاستجابة خير، فهمني، فهمني ناس ابرياء ينداس عليهم وناس مفتريين تمشي معاهم خير، برضو خير. عاوزة ايه؟ طالبوا الرب يفهمون كل شيء. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.